الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد تكلمنا عن المنزلة الورع في الدرس السابق، وعرفنا أن أحسن تفسير للورع هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الشيخ رحمة الله عليه: قال صاحب المنازل شيخ الإسلام الهروي: الورع توق مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم. الورع توق مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بيان معنى كلام الهروي: يعني أن يتوقى الإنسان الورع، يتوقى الحرام والشبه. الإنسان اللي عنده ورع يتوقى المحرمات ويتوقى الشبهات، كما يتوقى ما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، لأن التوقي والحذر متقاربان. التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب. يبقى أنت بتحذر من الشيء، الحذر فعل فعل القلب، وبعدين بقى لما تحذر من شيء تتقيه، يبقى التقوى فعل الجوارح. أيوة، يبقى أنت ماشي بتحذر المطب، بتحذر المطب، وانت ماشي في السكة كده وعلى طريق ما انتش حافظ المطبات اللي فيه، هو الدنيا ليل ظلمة، فانت ماشي محاذر من محاذر من المطبات. الحذر ده في قلبك، الحذر في قلبك. ساعة ما توصل عند المطب الجوارح بقى تتقي، الجوارح تتقي. تتقي المطب ازاي؟ تبطل السرعة وتخش بقى على المطب بالراحة وتاخده بجنب كده زي ما يقولوا السواقين. ها، يبقى خلي بالك، التوقي والحذر معناهما متقارب، الا ان الحذر فعل القلب والتوقي فعل فعل الجوارح. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف. انا ممكن اتوقى وانا مش خايف، ممكن اتوقى وانا مش خايف، ولكن لامور اخرى. طب هتوقى ليه وانا مش خايف؟ قال: قد يتوقى العبد لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى، منها إظهار النزاهة وعزة النفس أو أي شيء آخر. قال: كتوقي الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون جنة ولا يخافون نارا ما يتقونه من الفواحش والدناءة تصونا عنها. يعني مثلا في الجاهلية قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام كان في بعض العرب لا يشربون الخمر، ما ان اكثرهم كان بيشرب كان بيشرب الخمر. لا، كان في ناس يقول لك: انا ازاي انا يعني اشرب خمر ازاي؟ يعني انا عقلي ده عقلي اشرب خمر، اضيع عقلي ازاي؟ فكان بيتوقى الخمر وهو لا يؤمن بجنه ولا نار ولا يؤمن بحرمتها، كان بيتوقاها. وكان بعضهم لا يزني، مع ان كان عندهم بيوت بيوت دعاره، لكن هذا شيء يخل بالشرف والمروءه. فكان يتوقاه مش خوف من ربنا، لكن صيانة صيانة نفسه. فقد يتقي الشيء، يتقي العبد الشيء لا على وجه الحذر، ولكن الأمور أخرى كإظهار نزاهة النفس وعزة النفس أو غير ذلك من الأسباب، أو رغبة بنفوسهم عن مواقعة هذه الدنايا وطلبا للمحمدة. لان طبعا الرجل كده ما بيعملش حاجات وحشه بكل مكانه طبعا عند عند الناس. واما قوله او تحرج على تعظيم، يعني ان الباعث على الورع عن المحارم والشبه اما حذر حلول الوعيد، واما تعظيم الرب جل جلاله واجلاله ان يتعرض لما نهي عنه. يبقى تحرج على تعظيم يعني يعني الذي يبعثك على الورع، الذي يبعثك على ترك الحرام وترك الشبهات، إما أن تكون خايف من الوعيد، خايف من الوعيد تترك الحرام ليه؟ ربنا توعد من يفعله بكذا وكذا، فأنت خايف من ربنا، واحيانا ما تكونش يعني الخوف مؤثر فيك اكثر من تعظيم ربك جل جلاله. ها الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مع ايه ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون ربهم من ايه من فوقهم. يبقى خوف الملائكة مش خوف ايه مش خوف عقوبة، انما خوف ايه تعظيم، خوف ايه خوف تعظيم. ايوه يبقى هنا الحذر عن عن المحرمات والشبهات قد يكون الباعث له اما خوف العقوبة. اما خوف العقوبة واما تعظيم الايه تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فالورع عن المعصية اما تخوف او تعظيم، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لانه لا يكون الا مع تعظيمه، والا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته. يعني خلي بالك انت لا تترك مخالفة محبوبك الا اذا ايه الا اذا عظمته، اذا لا تترك مخالفة من تحب الا اذا كان عظيما ايه عظيما عندك. فان كنت تحبه وليس عظيما عندك خالفت ايه خالفت امره. قال كمحبة الانسان ولده، الاب بيحب ابنه، الاب بيحب ايه ابنه، لكن محبة الاب للاب لا يصحبها ايه تعظيم. الاب ما عظمش ابنه، الابن هو المفروض يعظم ايه يعظم ابوه. فاذا قارن الحب التعظيم اوجب ترك الايه المخالفة. والورع عموما يبعث على تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الايمان. ايه دي فوائد الايه فوائد الورع، دي فوائد الورع. لما تتورع عن القبائح تستفيد ايه صيانة نفسك وتوفير حسناتك وصيانة ايمانك. فهذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح. ايه معناها ايه معناها من فوائد تجنب القبائح صيانة النفس. يعني ايه؟ قال اما صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. خلي بالك المعاصي بتحط من قدرك، المعاصي بتحط من قدرك، بتنزل من منزلتك، بتنقص من قدرك عند الله وعند الملائكة وعند الناس وعند سائر خلق الله عز وجل. أنت لا يرفع شأنك ولا تعلو منزلتك ولا يعظم جاهك عند الله وعند الملائكة وعند الناس أجمعين إلا بطاعة الله. المعصية بتحط من قدرك، معصية بتحط من قدرك، بتحط من شأنك، بتقلل من وزنك. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. الإنسان لما تبقى نفسه عنده عزيزة بيحاول يرفعها إلى أعلى منزلة، والإنسان اللي تهون عليه نفسه بيحط من قدرها. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصونها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح من الفوائد هو صون الايه صون النفس. يعني عشان تبقى لك كده منزلة عند الناس، كده منزلك منزلة عند الناس. وأما توفير الحسنات يعني ترك القبائح بيوفر لك الحسنات. ازاي؟ قال من وجهين، احدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فاذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. انا قدامي ساعة، انا قدامي ساعة، اذا اشتغلت فيها بالطاعة كثرت حسنات، اذا اشتغلت فيها بالمعصية كثرت ايه سيئاتي وراحت علي الايه وراحت علي الحسنات. ولذلك يقول بعضهم في بيان الفارق بين من قضى الساعة في الطاعة وبين من قضاها في المعصية ثم تاب وتاب الله عليه، اثنين، احدهما قضى ساعة في طاعة الله والثاني قضى ساعة في المعصية وتاب وتاب الله عليه، هل يستوون؟ لا يستوون. يقول بعضهم ايه؟ هب انه قد عفي عن المسيء فقد فاته ثواب المحسن. هب ان المسيء قد عفى الله عنه فقد فاته ثواب الايه؟ ثواب المحسن. ايوه. ولذلك قالوا يوم القيامة تعرض على الانسان ساعات الليل والنهار، اليوم 24 ساعة، يوم القيامة تعرض عليك ال 24 ساعة 24 طاقة، طاقة منورة ما شاء الله، وطاقة ظلمة سودة، وطاقة فضية لا فيها نور ولا ظلمة. فينظر إنسان إلى الطاقة الأولى المنورة ويضحك ويفرح، دي ساعة الطاعة، الطاقة دي الساعة اللي انت قضيتها في طاعة الله، والساعة الثانية الطاقة الظلمة اللي انت قضيتها في المعصية والذنوب، وبعدين بقى الساعة الثالثة الفاضية اللي انت انشغلت فيها بالايه؟ بالمباح، لم ترتكب حسنة تثاب عليها ولا سيئة تعاقب ايه؟ عليه. فينظر الى الاولى ويفرح، والى الثالثة ويبكي، والى الفاضية ويبكي برضه. طب بيبكي على الظلمة ماشي، حزنا وندما على المعصية، طب يبكي على الفاضية ليه؟ كان عنده استعداد او كان في امكانه يستغلها في الطاعة وراحت عليه، وراحت عليه. يبقى اذا خلي بالك، اما تصون نفسك عن الحرمات فمن الفوائد التي تعود عليك توفير الحسنات، توفير الزمان للعمل الصالح الذي يعود عليك بالحسنات، وبعدين توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطها. خلي بالك يعني ايه ترك القبائح، ترك المحرمات مش بيوفر لك الحسنات بس، لا وبيحافظ لك على الحسنات من ان تحبط. ازاي؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالك. ها ازاي بقى؟ تركك القبائح بيحفظ لك حسنات العمل الصالح. ازاي؟ اتدرون ما المفلس؟ من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه ونسك، وبعدين ياتي يوم القيامه ايه؟ قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلوم فطرح ثم طرح في الايه؟ في النار. يبقى ارتكاب القبائح تسبب في إحباط ايه؟ ثواب الأعمال الصالحة، ودي عقوبة تانية، دي عقوبة تانية. انك انت لو بتعمل صالح وبتعمل سيء، من عقوبات السيئات انها تضيع لك ثواب الايه؟ ثواب الحسنات. واما صيانة الايمان من فوائد اجتناب القبائح صيانة الايمان. ليه؟ لان الايمان عند جميع اهل السنة يزيد بالايه؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. واضعاف المعاصي للايمان امر معلوم بالذوق والوجه والوجود، ده شيء محسوس، كلنا عارفين ان الايمان بيزيد مع الطاعة وبينقص مع الايه؟ مع المعصية، كلنا عارفين كده. وقد جاء في الحديث اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه ايه؟ نكتة سوداء، فان تاب واستغفر سقل قلبه، وان عاد فاذنب نكت فيه نكتة اخرى حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب، القبائح والمعاصي تسود القلب، سواد حقيقي يا إخوان، سواد حقيقي مش مجازي، لا، نكتت في قلبي نكتة سوداء حقيقي، كل دم ينكت في قلبك نكتة سوداء على الحقيق، على الحقيق، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. حجر الأسود نازل من الجنة أشد بياضا من اللبن، والناس العصاة في العمرة والحج كله يروح يمسح الايه؟ الحجر، أثر الذنوب وذنوب بني آدم سود الحجر، فكيف لا يسود قلب صاحبه؟ فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور الايه؟ القلب. والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين بما إيه؟ بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله ايه اركسهم بما ايه بما كسبوا. واخبر ان نقض الميثاق الذي اخذه على عباده سبب لقسوة القلب، فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم ايه قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الاثار من قسوة القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وإيه وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفس وصونها وتأويلها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبها عنه، ويصون حسنات عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده إياه ومعرفته به. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالورع هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.